بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأ كهيك قرآن سورة أحزاب جاءت من سدي الراهي رب النهندا والرب والرب وربنا آتاه سورة درسين كنا كنا جوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أكنا جدا آيات تبرتكي ستربين ومنافق توتا ندبته ورق قلبي ثاني كيس ركب نجرو ورق صدا مؤمن توتا تبوسني مدينة كيستي المرجفون في المدينة ورق قند كيستي مؤمن توتا صدا چسن قلبي ثاني أكيسين چبتو خقود أن مؤمن توتا نجبان مؤمن توتا أكنا تهن جلانيني تكا ورق كسي هدامي ورق كسي دوئي جلاني ورق أكانوا معنا ما صدقت سجدت ورك جيزان دبته دوبا آياني يو توبتان غر ربي ديت توبتاني توبتو برباجيزا يو كتوبتو ديدان تاتي جرّكوني إرّتي آن سنتيا إرغما كينا إسان صندوقو دلخر راجتا دبته دبرس لنغريانك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا جريد برسنان. أما سكسو موري قلبين إساني لكوبة قبضكوني لكوبة شركي دا قبات ديتي لكوبة منافقون ما دا قبات ديتي ومتيو هاته أفان إساني أدبان قبو قويا بودا تتلين أمان أنجة جاستي نفاسوا. ما لو يتجدو يسألك الناس عن الساعة سيقافتا يا إرغما كيرنا قيام الرا سيقافتا قيام الرا قافتون كوني ديدادا قافتين سنقايا تيميك. يسألك المشركون استهزاء تكيس سوداف استهزاء في قافة المشركتون يا رقماكين سؤال إنكار وتكذيب قافين إسانيكو نكاددناتي كجبسيساتي كدقاتيمي قافي أكسيسا سقافتاني الناس جنان نما جليتو متديس ربي يهودا دا يهودا اللي كيسو مجر سقافتاني جران منافق توتا منافقتون اللي قافتاني جران إسان اللي كيسو مجران خنافو آيان نمو ممارا جيسججو نما صفتان قابو أبا مفدي آتاو قسو مفدي آتاو نما صفتان قابو هندو مالك قابو سقافتا يا إرغما كينا تابتين سقياما إرغا سقافتاني قياما ما أتي أودي ستسو يوم يكججوتي مالي في وان كنا من نفجرقون قيامتي نمناني إيغا دونني كافا مننجراني سلا إيغا دوني بييتان ديبنا وان جراني قياما غافتون كوني غافتين سا هن دفتي سي جيتو امان وديمت اشادا تكيس سادا قياما نتين دابتي يتين امان صدا اتبتو ويتمرن امان صدا اتبتو اكنا تادانا تكيساتي كان امان جيتو سون يومي جنانين. دوب ربين منافقتو تتحنس كافرتو تتحنس كمته اهل مكة ورى قريشي تهنو كمتهنو هاتهني قل جدي يا ارغماك ان ديبي ساكن نوفي كيساتي نموان اكسي غافتو يا ور قرار ربي تتنوا مواتل جديد بيجو في رانا ما كان جدي واسقافت ما يتان انما علمها عند الله بكم قياما سني رب ما قف بر جديد قف ما لي جنة انما كانت عادات حسريتي حقن ما قفت هلنيا بكم سي رب ما قفت كوبا دام به اسم ما قف بكم لك برك بهم جرج انما علمها عند الله بكم قياما سني رب مقوف برجل جدي وما يدري كمال تسيبيت يا ارغماك ينجدا سمال تسيبيت ارغماته الاولين سما هو مال تسيبيت لعل الساعه تكون قريبا حقيقي قياما تنكلو تون حقيقي مال تسيبيت تي مال ترابيتا بيو جچو فغو جچو سي كانا مال ترابيتا چون كون اي لا تاكلو حاجه اسي درين بيت لا تعلمها هم بيت واتفيسا فكيف بغيرك أتين إرغم ربي تاتي كنبي ربي كجبريل ست رفيوان أداد دا سته مخمبين نمن برامال بيكاه جتشاري كبرامال بيكو دندا مال اتريا تبيكو سيتي جتشا دوبا بيين بيكم سيسي ربي برتي جن قيامان تني قريب جيتو أسدت الليل وفيمه اقتربت الساعة وانشق القمر جيتو كيست الليل قيامان دياتي جيتو ربي نوهيمه جرا ديين ربي نرانو هاسو كن ديين نما إني وفي بيكو رينا من بيكو ديين نما إني وفي بيكو مالي ديين ننتبه إنو كامتا تقوامتا لما أمتا ديب جنيلا كوينو سنيمك قيامان تنبيه جيتو كن همون تاني وجري ربي نقافة يمو lakki di hojjechu himuun isii guyyaa kana jechuudha miti dhiyeenni illeen dhiyeennanu beeynu sanii miti iqtarabati saa'atu jechuun akkam buute zamana rasuulli jirani sallallahu alayhi wasallam achii as amata kumaa fi dhibba afur dabree jira amanni kumaa fi dhibba afurii ka haga ammanurra dabree kuni qariibi ammaachi hagamtu hafe rabbii tokko cabbeeta haganatu hafe hagana lamatu hafe hagana sadii hafe ennu beeka ammaachi illee namni beeku hin jiru akkasuma tahuu dha waliin qariibe jechuun nu himan yoo hadiisa biraatiin fassarre hadiisa biraatiin yoo laalle qariib tahuun kun mumkin dhiyeessuun nuuf ni mala akkamitti warri yahudaadaa haganis yawmiidha dalaganii nasaaraan haga asiriititti dalaganii ummanni kiyya asir irraa haga seensa aduuti yoo jedhan asir irraa haga seensa aduu nisba guyyaatitti hagamta waan xiqqaa jecha أسر الراهقة أدون إيتوتي قريب جاتيوني ندان دهام ولكن أسر الراهقة إسين إيتوسوني أمري أمان محمد جراتو هقامي أما تقوم ميك أما تمليون ميك ربي توكو جاتو بيك نمني بيكون جيرو نمني بيكون جيرو قريب جاتيون كوني مالي ري جيرون أمان محمد أسر الراه هقوم أدون سينتو جاتيون وإذا كان نسبة غنم الراهقة إتي نسبة أسر الراهقة غلغلا كوني وان قريبا كاري دي قالوا تيجو آخر الزمان يجو آخر الزمان إن الله لعن الكافرين رب كافر توت أمار رحمة وفي الرافة قيس سجد وعد لهم سعيرا إسان سني فما اللي إبدا كان جبا دا إساني في كرفة سجد لعن الكافرين جتو كانان ورق ياما إرى قافة ورق ياما كجبسي سمكم كافر توت جتو kanatti akeetii anaayan kaafirtoota rabbiin amaarechuu kanitti maxxansee fiduun kuni warri akkas jedhee kijibsiise sun kafaree kaafirtoota rabbiin rahmata ufii irraa darbe ammas akiratti illee waadda lahum saciiran ibidda akkaan gubaa tahe isaaniif kurfeessa jechuu rabbiin khaalidiina fiihaa abadan yoo hunda yeroo hunda achuma keessatti abattahan khaalidiina fiihaa ibidda san keessatti abattahan saciir san keessatti abattahan أبدا جتهم كان في دون ما لبيت جدان خالدين مثلا قد جبسوا خالدين مثلا قد جبسوا يورو هندا يوم جتو أبدا جتون خالدين كانتو يرو إيرا زمن إيرا إرت ليه دبتا ما خالدين كن زمن إيرا سنيمتي كما كيستي هفن كيستان بان جتا كيستان بان كون ربنا يتبرا كيستي ليه نوهم لا يموتون فيها ولا يحيى اتجهت تندو ان اللي انجرات ان اللي تندو ان اللي انجرات ان اللي اچما اتجارا غلف ما يو كران تو كو بنچاتي كران تو كو دومي كرا كار ربين اتجارا غلف جيچا اسيت اللي كان سن نوهما يوم تقلب وجوههم في النار خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا لا يجدون وليا انا اسانيت اني امري اساني مويون غرتوف ولا نصيرا تمسا إسانيف تمس اللين غرط تمسا اللين أرغتاني تمسا اللين أرغتان آنا إساني تانو اللين أرغتان جيتشا قامت إنسان تمسا نرغب نسونغا فكمي جنة يوم تقلب وجوههم في النار قويا فولين إساني غرق قلفمتو إبدا كيسا قويا فولين إساني غرق قلفمتو كيوت إنان توكو قبتي جريت إنا كانت غرق لسن جيتشا من جهة إلى جهة أخرى gara tokkorraa gara tokkotti ka fuulli isaanii jahannam san keessatti ka gara gaggalfamtu yaquuluuna ni jedhan duuba ibidda san keessatti yaa leytana aطacna allaha wa aطacna arrasuula yaa leytana yaa jechuun kuni leytan kun harfi yaan kun illeen harfiidha walirratti hin seentu jedhan asilitti waita kana yaa jechuun kuni tanbiihaa dhagayaa jecha mee hubadhaa dubbiin kun dubbii jajjaba guyyaa qiyaamaa jarri kun ni jedhan maal jedhan leeytana hawwii teenna jedhan ee hawwii teenna akka malee hawwina jecha aطacna allaha wa aطacna arrasuula ergama rabbi san osoto le jenne gaafa duniya ke sajirru oso ergama rabbi san tole jenne duniya ke satti malin bimtithali ma amara bihi waninni dalagaanu njede dalagudan wajtinabi ma nahana anhu anirradogirrado gamudan oso rabbi san tole jenne ata'ana allaha gabbarama hakata oso tole jenne wa ata'ana rasula ammas ergama sanille oso tole jenne ergama isa ergama inutti ergesan oso isalle tole jenne jechuda hawwan duba hawwin isani sumbua isani figa bua waydu isani mbitu malihi bakka bua isani fidu biratari guyaka guyaki amazun homa isani ngodu jecha homa takka isani ngodu undanda duba waita sena tamata ufiti amri rabbi titi bulu didan kamri ergama rabbi titi le bulu didan san ega sena yamboda amma le maljadan warra duran jala deeman waanu godan jedhani siraatarranu dabarsan jedhani miizaana marto ufiirra buusanii amaama ufiirra buusanii miizaana nu guddisan jedhani akka arraa asitti fakkeessan kana dubbiin tahuu diduu arginaan ni jedhan duuba rabbana aatihim dicifeyni yaa rabbii kenna warra nu jallise saniif kenni dicifeyni min alcazaab dachaa lama isaaniif kenni azaaba irraa dachaa lama kenniif jecha هذا كذا ذلك. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا. وقالوا نجلا ربنا يا ربي كنا إن أطعنا نتولج النجلا. سادتنا ما توتين نتولج الن ور ندورة مجتة ور نندم. وكبرا أنا ببردات نتولج الن. تك وكبرا أنا جتون كن أي علماء أنا علماء كنا نتولج النجتة علماء كنا. والروابي كجنيت في أمن نسان جلدي من جران إسان تولي جن فأضلون السبيل كران جلسا دوبان دبسا كرران دبسا كرران جلساني ربنا آتهم بعفي يا ربي كأن إساني فكنك هذا الشالم من العذاب عذاب الرى هذا الشالم إساني فقدي دچاتك كوفي جلة متى إساني في دچاتك وموك نجلساني فجد والعنهم لعنا كبيرا أما اللي إسان أبار إسان فقه في رحمتك يترى إسان دربي أبار سقداته إسان أباري إرى فقه في ججة أبار سقداته إسان فقه أباري رحمتك يترى إسان فقه في ججة رسولة ججون كوني بكلمتي فأضلون السبيل وأطعنا الرسولة ججون كوني أليفة كان إشباع ما في ملي رسولة ججة ما كون لنا السبيل ججة إسماء جتون قوف سماء في جتون آخرة فواصل اتلابة كان قوف سنيد أبو جتا سنيد مالي معنى إساء أكما وأن كمارا دائرة جرتسون هنقا رامو جتو قراتي كي ستي كنتو معنى كي ستي اللي إشباء في تقول أمتي مالي أبو معنى تلي لمنغوت جتا دوبا ور دنيا تنا كي ستي إسان جالا ديماني إسان اتفعني ميلان اتديماني قب إبا فتني بك غريا وليو تغري اتديماني وانو قد ان دنيا كي ست جدان غاف آخرت حقيقا دبي إساني فقل تمال جدان يا ربي عذاب دچا اتغري جدان نو تولنين دوران جدن سن تهود أبو إسان وغل يران تنا بيني جرى أمان تنا عذاب دچا اتغري هر كلمة كانو جل لساني في كوفي جل تنف اللي إسان قب جداني نما دعا اتغران جدو خنافو oso guyyaan kun hin geenne duratti toobatuu barbaachisa namni rabbii achitti waa gabbaru ka rabbitti shirkii godhu rabbiin shirkii lamaan araaramu yoo irratti du'an badadummaan tokkon argamu yoo shirkii irratti du'an yoo balleessaa biraa dalaganii aqiidaan qulqulluu taate ammoo azaabani dhaqaniin gubamanii rabbiin awwalattiillee si dhiisuu hin danda'a rahmata isaatiin yoo fedhe fedhii isaatiin haga balleessaa keetii si gubee aakhira keessaa si baasu illee hin danda'amu aakhira ibiddatti hin haftu jechuudha yoo aqiidaan ta'e qulqulluu taate walakin yoo aqiidaan qulqulluu hin tahin ibiddaa bahiinsi hin jiru rabbi warra akkasii rabbi hin taasisin akka jabaa eeggatuu barbaachisa jechuudha bakki bakka khatara guddaati namtichi aqiidaadhaan time aqiidaadhaan kufe aqiidaadhaan kararraa jallate bakki itti badadamu wayii hin jiru بكت بدا دموينجو يو اوسوندوين دراتي توبار وا توباتي مالي يو اوسوندوين دراتي توبار وا توباتي ربين توبا راقي بلا توبا ربين راتي ديبيا ربين توبا اساسا اللي غمچو اساملتو غمدا ربين سبحانه وتعالى غمچو اساملتو غمدا هاتهو ارتي دو اي جنان خلاص ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كن ريب جاء اخرات ليتو دو بويتا كانتهو قردت انسي امس وانبران وهم ربين حال منافق توتا اللي نوهمه حال ور رب التكفره كافمين سنجر وجرؤ اللي رب نوهمه قويا قياما ور الرآن تنا آياتوتا ربي كجبسي سيكون حقا تيور قبرو سنين اتوال واقت اللي نوهمه أمس ور مؤمن توتا تيف تامس وحي تام تامس وان اسن انفقا نتوكو إرافقات لاجدتو راف تامس نورام ور رب التأمانيس ما لو يتجدو يا أيها الذين آمنوا يا ور ايمان ادغا امنتن وانا فانين جدن اللي جتني وان قلبتي يا دون برباچ سولي قلبتي دغ اوم ستني دلغا دامل اسوان برباچ سولي دلغا دامل لفتني ور ايمان ادغا امنه لا تكونوا كالذين اذوا موسى اسنين هملون تهنا اسنين كن اكور موسى عذاب ريسن انتهنا اكور موسى عذاب ريسن نبيي كيسان أزاغو تني أكور موسى أزاغو ديسان انتهينا أما دور من يهودا دا موسى أزاغو داني إسن جرسان اتن فكاتنا نبيي كيسان أزاغو تني جيشا والربيت أماني أزاغو دو جر والربيت أمانين رسول الله أزاغو راتم وطورا الربان اللي مرات أجدانيني كاهنا فلفل أجدانيني مجنون أجدانيني افانين اللي عذاب راتورن دلقان اللي وضعوا سر الجزور يعني دلقوا قال رسول الرقاني صلى الله عليه وسلم كإسان صلاة دلقان اللي عذاب راتورن ورقرين قرر اللي فردت قوري رسول عذاب راتورن رب سلام ورب التن امانين هم فتح دلقا جد شوداب سلاء راتورن نمو مرحة كتفتو ور ايمانا دبسا ما لفر ايمانا دبسا ليه isi warra imana kan isinin himmalu halli sun jecha halli akkasi sun isinin fakkatu irra fagadda jecha warra madura nabiyyi isani azaa kanatti godani isin azaan godina Musa isan azaan godan san kalladina aadaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu duba rabbin Musa sanni qulqullesi jada mimma qalu waan isan jadani maqaballessanin sanirra rabbin isa qulqullesi isinille akajara sanin tahina jada Musa mal jadani maqabal le sanin akamit rabbin qulqulle sejachunga fina mati taazit hadith sayyini ke sati khaduhe banin israel wal gahani bakatokotti qullana fadikatan jadani banin israel wal gahani bakatokotti qulla wal biratti kaura wali namulalu akasitina fadikatan موسى رين ام نبي ربي تي نما حياء قبو نما عدب قبو اكثت اورا كشفي ام باول اندكتو سنسا الفتا قبعا اتي بهيت وقتت اسان الرابق اسان انجرت قبعا دكتا ويتخانا مال جراني مقابل لسر موسى انكوني واني نردسف وانبراتي متي إلا انه آدر جانين آدر جتون اي منتفخ الخصيتين جتا كنف نسالا اي تقبو جتا نفسالا كنتو اي تقبا خصيان جدان جدان كان اذا كنتو اي تقبا سنير جتا نما ديسي كبا ديكتا جداني وان ان ننقبنين اكرمت كجيب نمر ركاهور ريكوني هما نما ربتنا منين نيتي نمني ربتنا منين وان سينجد انسال فتو عربني اتين قبدا فين قبدو تررعو نمني سي عرب سوارة تقبدو قفا ويسينجدا وان هم فكا نمرة سيمان جنا ما ليه في هدف نيساسي تكيسو قفا ويتخانا دوب ربين اكمو في فدتنا ما قل قليسا نبي الله موسى كان قل قليسو فد ربين وان فين كجيب دخان الرا كجيب إساني كان اتكتو فد قام تكو موسى من اقايا الله قبو اي نفدكتو وفتو في بافته قبا كنام برنجر بكنام ننجر تي لقرر كايته حجو في قدكتو aga kana anjala fi kiyutu tananjere rabbi ajaib rabbi نبي الله موسى ويتجكته سيلا هتو فرادا فسكا جيلو لغان دورا كجيلو هتو فراتي لغان اكمت فيغا جدينا كما سيميل لما في سيتو لغا سن اللي في ساجر جلا كن ايمان التهجا لغان كن في ديتو ما اسو هتو تنان جلا في بو كموسى انجلا في بو ثوبي حجر ثوبي حجر هتو تيايا دغا هتو تيايا دغا جديت ما جلا فيغا تقي بني اسرائيل تقول لك تسام برغيس نبي الله موسى قل قلوا بريد ربي خديبة وهين قبني كمان إسان جدانين إيه توهيتون قبني خان عرقان دوب دوب ويتاچ غير دقال لنين داباتي باقيتا جمع غيامي موسى نتوفي فراتي وچوفي نقراتي إيقساني أكاديسة تيساتي رفتي دقاسن اللي تومي ترمميسة يجو مرات جرا كوني مرتي وان أقلي نما إررا فقاتو نما إيمانك بيوتاتي مالي أقلي نما إررا نفقاتا نبني إيمانك أبو أمو أقلي سائر روان نفقات انجيرو ربين أكانا بوني إيغا جيدي أكانا تو أرغمي إيغا جيدي وان أتي آدت بيني توكو اتعمل مقابل قول المؤمن توتا إذا دعو إلى الله ورسوله يقول سمعنا وعطعنا كوني وحيدا نفهم مجيجو أكالتي لغان كوني ديسي ربين أكانا تي قبروتا وفي ويتفد أكوم وفي فدت خوم وفي فدت نسان قل قل ليسا جيجا نبي الله موسى دوب ربين akasi tisan kul kullese du bajar azago te sanitin fakatina chuga manu ti wanne jara wanne nun jara majir jara akasi te nabiy allah musa azago te rabbina akasi te kul kullese san akasta tani sin nabiyye ke san azango dina cha nabiyyin azago da mun qabu ti amana mun qaba kabaja mun qaba isa buddisu qabdan isa kabaju qabdan salat ratibu su qabdan male isa rakisun qabdan e qawlan wa fi'lan afanin ille dalagan ille rakisun intahu wujju وكان عند الله وجيها وكان تهدوب نبي الله موسى نسان أكسي مقابل لسنسون عند الله ربي إساب رتي تهجر وجيها كبجمان ما جاء ككبجان إسا قد لا ككبجان إسا دانقان قبل تهي ربي برتي كأمرين إسا دي مجاء ربي إساب رتي كأمرين إسا لقام كربي وهند إساب لقه كاكسيب تهججا وجيها اي لا يرد طلبه ولا يخيب مسعاه كدلغا اسا هون كون قبن كبجما تورججا دوب ربين اسا قل قل لسيد سنبودا نبي الله موسى نما كبجا قد كنا قبججو كنا نوهما دوب ايه كنان اللي امتا كافرات نتفقاتني نبي كيسان الركسين عن انجل بودا اما اللي تام سوالي قلان ودام ربين دوبا ستي ويتمال جدو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا ور ربي تأمن إيمان دقا يا ور ربي تأمنه اتقوا الله ربي كيسان صداد بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وان ان دلقا اسنين جل دلقوا في وان ان الرابر جل الرابر نسا صداد وقولوا قولا سديدا أما اللي جدا جتش عدلي جتش حقا جدا ويتوادبتن اللي جتش محقا جدا حقا رانقرنا وامر كيسة جتش قولا سديد يجون كوني لا إله إلا الله يجون اللي جرامي لا إله إلا الله وما دلت عليه كوني أعلى وان جج عدلنا جج حقاك علمنا ما جلوك إر أولانا كمي قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يجون مكان دوبا يسي قفت العبات يجون متري قولا سديد ويتنامت دبتن اللي ويتواءمنتن اللي ويتواواكتن اللي حقا رانقورينا جج مرخيزتو ويت لا إله إلا الله جتن الله إسي تن الله حقيقة أنجر أجتشا مانا إسي بيكا أولاقا إسي تي في ركن إسي تي في وان إسي دي قهند بيكا رقار أنجر أجتشا يو إسي نكست ربي صداتني جتش حقا جتن يصلح لكم أعمالكم دنان سنيدو بربي لين إسي نيف تلك دلقا تيسن ويغفر لكم ذنوبكم بل لسدن تيسن الله إسي نيف ديسا كوني جزاتني تيجو نم ربي وفي صداتي نما صدا ربي قبو نما أفان إسا حق دبتو ربي اللين دلقا إسا إساف تلتيتو نيوفقه الله اللهم وفقنا في كل شيء يا ربي نوفق ربي وهند كيسة إسا وفق جدا ويغفر لكم ذنوبكم بل ليسا ليسين الرادق جدا يو أتي وامرت توفيق أرغت ربي بل ليسا كيس الرادق ما بسر راغ ومن يطع الله ورسوله نما ربي وفي تلجد قبر ما حقاسا إسا تلجد ورسوله إرجمه إسالة كتولجده فقد فاز فوزا عظيما نمن ربي في ارغما اذا لجد فقد فاز لغا ملكاي فوزا عظيما ملكي قدو ملكاي جج ما دي هي اذا لجدت جنان وني مرتي سي قجل تجج وني مرتي سي قجل كناهو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز دبل ما نمتان فمن زحزح عن النار نمن غيا قيامره فريق في الجنه وفريق في السعير لمن كان مليا بالبرانجو فمن زحزح عن النار لم تجي بالدرا فكيف ما وادخل الجنه جنات ربي سنرغته جنات سنسين سفمر بجنات سنسين سيسي فقد فاز لغامل كاج دور ملك ربنا هاتاش اسيب لي ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حديث البخاري كابي هريره رضي الله عنه تقابط رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى امنك يهند والجنه تاتي جنته سين النمد دي ملجده اي لو ما يابى يا رسول الله اننا من جنه تدويا ارغم ربي جنان من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من اطاعني اجتي ماجد ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ملكاي جل اجتي هو من اطاعني جنته سين اجس نمتج تولين اجد جنته سين نمتج نديد امو اكما نديد سن جنته لي دي اجج جزا نديدو سني مال تهب جنته دبو ته اجج جنته دي دي سن جنته مدي دي اجج دو بحنا تان سي مال جدا امس ربين امانه نوتي كنمت شريعه كامله عبادات اوامر في نواهي وان دلغا جدان يكون الرغورا جدان تا امه اسلام اتي كنمت امه محمد اتي كنمت كان قدرين اشي قداته نو هي مو كذا مال جدا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض نوتي في النجر جدا امانه في النجر على السماوات والارض والجبال سميت ان الرله فيني دچر الله فينه غارين الله فينه جدا امانان الشريعه باكملها اوامر في نواهي في فرائض في سنن في واجبات في كل مولد كبات امانان امانان نمن ولدت كن الله سنمكيت تجرا اوامر في نواهي كيف تجرا ما لي في امانا بو توانن سنك كن قال چابار كان جاء تشولن سنمكيت تجرا كون اللين كيس مجرى أرى أمومة التهد أمي دوب سمي في دجي في قارين الرلي في النجدة إسي تنقبت اكتبولا يو إسي كنقبت أجري أرغتني يو ددن أموني قبام تنجنيني إر في النيم فأبين أي حملناها إسي تنباتو ددن جدا وأشفقنا منها ددى لكن انت تججو تيمتي ضد هرك ربي ددو تيمتي امري ربي ددو تيمتي واشفقنا منها ارى صداتني تجرين صداتني سيسن ارى اتين تابتون دن دين نجرني صداتن وحمل الانسان علمنا ما بات جلدوف علمنا ما نبات آدمي في ذرية ساتكم آدم وذريته علمنا ما كن ارى في دني جنان نباته إنه كان ظلوماً علمنا ما كنته ظلوماً أكان قلبه في ميدته أمانا سندر باتون الله إيغا باتي بوتو دبون الله كأكا لبه في ميدته جهولاً بودين أمانا تنبليسو أمانا نمر قايمت تنبليسو اللي حقم قهجتو كان والله لا دته وصوك سنبيكو تاتي سلاني جبيس سجتش دو بيتكانا امانان تنوان هغانا لا وان هغانا جد امو متججو قدري اسي قدسو لكنام عربين سمي في دچي الرفين ربين جدوكوني الرفدين سأكم يوك جنو تاتي يقول الشيخ السادي رحمة الله عليه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال جدوكوني اي عرض تخيير لا تحكيم جدا اي عرض تخيير لا تحتيم عرض تخيير يجون الرفدين سا فلن عراجتش أول ما ويتمر رفد دموت دير كمان قبض عجتش تيمت وصوك قبض عجرو تاتي دير كمان رغا يا ربي ولكن كإن رفد ميكوني كإسان صدانان الرادي فميكون عرضنا عليهم جتون عرض تخيير الرغدينسا لالان نادات وللالتوت قبطوا في إيسو وللالتوت لا تحكيم كدر كمان الركاوتين تجيكو كدر كمان الركاوتين تجيكو تفسير سادي كيسر دوبا كتابة مرتينو أكتنا جتو متى كيسا ربين الرفين ننجدك ربين الرفين ننجد والنسية تجيكو ننجد ربين أكاو في فيكوتي الرفيدات akka ufii beekutti waan isaan deebisan kana illee irraa nuu himi faabeyna an yaxmilnahaa wa ashfaqna minhaa jechuu kana akka ufii beekutti irraa nuu himi rabbiin hagana irra wanni nuti barbaannu hin jiru gariin ulamaa wanni irra fidame kun samiin jamaadaa warra aqlii qabu hin taane dachii fi akkuma san gaarri illeen sanuma ويتسان أقلي اتقودت أكا دبتي في الرادي وكل أفان الله اتقودت أكا ستي دبي كان إرغيدي أكا ستي في الراجة واباني جدا كانت أجانو نجرت كانت أجانو في نجرت لما تاتي قصان الرويتين اللي جدانين إرغيدين سيكوني حقيقة ميتي بيت ربين إنا عرضنا جدا حقيقة دامتي dubbiin akka amriin diinaan rabbii kuni diinaan islaamaa kuni kabajamaa ulfaataa daangaa malee ulfaataa tahe osoo samii fi dachii fi gaarri kun waa beekee ka irra fidan tahe hagana gahuudhaan waliin ka qeebaluu miti jechuudha la kana lachuutu hin jennu kana lachuutu hin jennu akkuma rabbiin jedhe kana jedhu maaliif innaa aradna alamaanata ala assamaawaati walardi waljibaali فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها أنا ربين إسما كيسا بيكتو هندوبة تنجتشو إساكا ما بيكتو أكاكنا نقول وان خوارق العادان تتهور ببرتك خوارق العادان تهين وان باساك ستنتاني بيكا مالا مالي في نبي الله موسى قافة إن خراديمو وما تلك بيمينك يا موسى وان تركا قفض سمال يا موسى جنان وليتي يجدين mee ulee san darbi jennaan ulee maal taate jawwee taate uleen jawwee taate jechuun nuuf hin fudhatamaa matatti uleen jawwee taate gara muusaan ajaju deemtee wayta inni uleetti deebisuu fedhelle afaanuma san keessa qabee uleetti deebitiin jechuun kun nuuf hin sawwarama kanaafuu wanni namni rabbitti amanee fi namni rabbitti amanin addaan jiru gheybii wanni jedhan kun waan beekomsa keetirraa fagaate kana miizaan ati muslimni qabdu miizaan ati muuminni qabdu maali waan sanitti amanuuta rabbiin akkana jechuu eegatii himi rasuli sala allahu alaihi wasallam waan tokko karaa sahihaan akkana jechuu eegatii himan ati shakkii tokkoo fi bir'aa tokko maletti wanni sun dhugaa jettee qabatta wanni farqiyaan baana ati qabdu kana ani lakki kana mataanaan seene mootajilaa maalitti jallatte wanti isaan itti jallatan dura aqliin kenna waan san fudhatuu qaba jedhan isaani aqliin wanni rabbiin aqlii nuu kenneef aqlii tanaan akka waa beeynuu fi aqliin tun dura fudhatuu qabdi wanni aqliin hin fudhanne ta'u jedhan isaan kanaafuu sheekh alislaam ibnu taymiya shar'iin rabbii kulliin tawqiifiyyaadha akka shar'iin dubbate san irratti dhaabata ka namni malaan dhahee akkana akkas jedhuu miti العقل السليم لا تخالف النقل الصحيح نقلي صحيح هذه عقلي سليم ولا ندرت جان عقلي سليم ما لي جرر عقلي سليم انت انت جرى تمرض نفاقا قبل تمرض شركي دا قبل تمرض نمرت التباس قلني وولدت دهو دا قبل وما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ماذا ما فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه جل دائما ومحكمه في الحديثني kanaaf jecha warri qalbiin dhukkuba qabdu waan fedhe jedha qalbiin saliimni naqlii sahihaa waliin dhabdu jean naqlii sahihaa waita kana maarree wanni nuti rakkannee lakki sanii miti samiin hin beeytu dachii waan beeytu jennuuf hin jiru rabbiin irra fidee waan isin jawaabdillee nu hime wayakfiina haadaa iimaanan bihi maaliif akkanatti irra fide rabbiin ما لسبب ليعذب الله المنافقين منافق توتا سنك قبو في جدا دوب ويتربين أماناتنا نمت باتش سيجد وحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا جنة نمني بكسده تقود من جد نبرسيسا أمانا باتو كان كيستي نمني بكسده تقود مي بكسدين كن مالي تقو مؤمنة دقاته تقو كافرة قل قلو دقاته تقو منافق توتا كم يوم مؤمنة تلو في مؤمنة فكاتو كيوش دي بي منافقة كافرة فكاتو أقبان إساء إيمانا ككيس إساء كفريدا أكنت نمني سديد تقو دمي أمانا هغانا جيت تباتو كان كيس تجر ليعذب الله المنافقين أكقبو في منافق توتا ديراتي في والمنافقاتي إسي منافق توتا تاتي تدبرتي اللي أكقبو في ربي والمشركين والمشركات مشرك توتا ديرا كرا ربي الرباني في والمشركات مشرك توتا دبرتي كرب التواهل قرر اللي أكقبو جرى التوتو ما لي في إسان تو أمانا تنضيع المشركين المضيعين والمنافقين المضيعين للأمانة منافق توتا أمانا ضيعني أمانا تن ارغرني في مشرك توت امانات ارغرني جن انسهم دا ربنا كقبوف ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين للأمانة ربين توبة كديبو في مؤمن توت دقا كديراتي في مؤمن تتي دقا تتبرتي رتي لربنا كتوبة ديبو في ور امانات انجيز ويتوب مالي في جدري جرخنا جري يوم دو قرر اللين كجار قمتاته قرر ربي في التوبة دي بيانيت ربي اللين توبة سعين رتي دي بيان عليه كل بني آدم خطاء بدي إرى كل انتهان كنافو أبدين إسان قبن مال ربي وفي إرى ربي إنما قرر إساتي تأتش لقاد آن دي بي إسان درب يجو إيقا كي إسان درب نتاتي مار إيمان لقاد إتأمنا إيمان لقاد ربي إتأمنانيت وان إني دلق أجل إدلقني وان إن الرافقات أجل الرافقاتانيت أكسنين وان بلّي ساجد دو تلتت أرغمتير توبة ثانية قد سنجد شورة ورقسي ربنا هاتاش وكان الله غفورا رحيما ربين أكان رارما تهران دين يوم را أكان رارما ما إننا ما رارما سر برباد رحيما أما اللي يوم را أكان ثاني رحمة قد أما قبروت إساسا رحمة ما قد أخذت ثاني ترارما اللي رحمة إساني قد اللي رحمة إساني قد اللي ويتخانا مارة نبني بكا سديد تقودة مي قون لمان درا ورأي بداتي منافق توتا في كمشرف توتا قون بودا كمومن توتا مور جنة تاتي سرد إساني فرارمي رحمة إساني قد ورى ربي الرحمة قروف سنر ربي نهاتاتي سو درس انك انك راتمة رابطة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.